والا يبقى في الهه تعددت الالهه، ولو تعددت الالهه لم ينصلح شيء في السماوات ولا في الارض. لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا. ما الدليل على انه لا اله الا الله، لا يوجد الهه الا الله سبحانه وتعالى؟ الدليل واضح جدا. لو في الهه وتعدد الهه هي احوال ثلاثه. اولا اما ان يذهب كل اله بما خلق، يبقى دي المعلومه الاولى ان الاله لابد ان يكون خالقا. اله لم يخلق ارميه في الزباله ما يبقاش اله، باطل. الاله يعني لازم يخلق، اذا لذهب كل اله بما خلق يبقى الاله لازم يخلق. فين بقى اللي بيخلق؟ في حد اقر من البشر كلهم ان احدا يخلق شيئا الا الله سبحانه وتعالى؟ فلو كان في الهه وانتم قاعدين تحلموا وتسحرون، اذا لذهب كل اله بما خلق يبقى دي الحاله. الحاله الثانيه لعلى بعضهم على بعض. الملوك في الارض كل ملك لا يقبل ان يشاركه في ملكه احد، والا قامت الحروب وقام التغالب والتمانع. طب يعمل ايه؟ لا يريد ان يشاركه احد في ملكه، ياخذ ملكه ويمشي. لا ذهب كل اله بما خلق، لان الالهه ما تقعدش مع بعضها كده حبايب. ازاي؟ ولعلى بعضهم على بعض. يبقى التغالب والتمانع والتحارب لابد من هذا، او كل واحد ياخد ملكه ويمشي. ولا شفنا دي ولا شفنا دي، ولا دي حصله ودي حصله، والكون كله في تناغم وانسجام كامل، ومن يدبر الامر فسيقولون الله. الحاله الثالثه ان واحد من الالهه دول يقهر باقي الالهه، فان قهرهم هو الاله، لان المقهور ارميه في الزباله، ما ينفعش يكون اله. اله مقهور؟ اله ايه ده؟ الاله ما يكونش مقهور، لازم قهار. يبقى خلاص الاله الذي قهر الالهه هو ده اللي عندنا، يبقى خلاص هو ده الاله، مفيش الهه معه. حجه واضحه جدا، لان لابد من احد الامور الثلاثه دي. اذا كان في الهه يبقى لابد من التعالي، التحارب والتدافع والتمانع، كل واحد عايز يعمل هو بقى الاله دون الاخرين. ما يقدرش بقى لذهب كل اله بما خلق، والذي موجود موجود، يبقى لازم اله واحد يقهر الجميع. وطالما انهم قهروا فلا الهه، والقهار هو الاله الواحد هو ربنا عز وجل. اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون. وصفوه بانه اتخذ ولدا، وصفوه بانه ولد، الا انهم من افكهم لا يقولون ولد الله، قالوا الملائكه بنات الله. ثم وصفوه بالاتخاذ الولد، فنفى الله كل ذلك وسبح نفسه ونزه نفسه. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد. يا عباد الله، لابد ان نذكر ما شرحناه هنا في سوره المؤمنون، ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. يعني لو في الهه، لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا، لا يمكن ان تقوم السماوات والارض وتستمر كما هي موجوده الان، استحاله. تلاقي كل شيء اتدمر وخلاص، لا ارض تقلك ولا سماء تظلك. لماذا؟ لأنها خلقت وأسست على أنه تأله الإله الحق، ولا يكون حقا إلا واحدا، خلقت هكذا. فإن كان في آلهة وهي خلقت لا تأله إله واحد،

بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أكثر شيء بيفرتك الدين بيخربوا بيهرسوا زي ذئبان في زريبة غنم وهم جائعان، والذئب الجائع لا يكفيه شاة أو اثنين أو ثلاثة، لا يدع شاة على قيد الحياة. تخيل دي القهوة الرئاسة اللي احنا فيها الآن، صراع بين جماعتين أو ثلاثة أو أكثر، كل ناتج إن الكبير عايز يبقى هو اللي يتسمع بس، هو اللي يقال، هو اللي يقول. أخطأ؟ لا، منخطئش ومنخطئش، ده شرك بالله. يا عباد الله يا مسلمون، احنا مش ناقصين عار، ده شرك بالله. البلاء المبين اللي حاصل النهارده، انت بتتنافس عليه، بتتخانق على ميته، ده هي ميته. احنا ما قلنا بالدخول في الانتخابات والبرلمانات الا بالضبط زي اكل الميته، نحن مضطرون الى هذا. كيف تاتي الشريعه الا بهذا السبيل؟ لهم نيجي في التصارع على الميته والتنافس والمعارك عشان لا اله الا الله. ما الدافع؟ القهوه الرئاسه، كله عايز يبقى هو المسموع بس، كل واحد عايز يبقى هو الملك، يبقى هو فرعون. دول مسلمون. ماذا نقول؟ مع اننا نفرح بهذا الهجوم الذي يهاجمه، بس نحزن من المسلمين. كيف تقضي وقتك كله او جله تسمع لهؤلاء، لهذا الزخم من التهجم على الاسلام وعلى ثوابت الاسلام؟ كم يتبقى لك من وقت اذن في السعي على رزقك ورزق عيالك، وفي حفظ القران، وفي دراسه الدين، وفي الاستعداد للموت؟ كيف تجد وقتا بعد هذا؟ من 24 ساعه وتلاقي الناس حتى في خطبه الجمعه عاوزين الكلام في السياسه. ما هو الكلام بايه؟ الكلام معلوش جمرك، فرفره، لغو. هي دي فعل الماسونيه. الماسونيه في النوادي بيعملوا ايه؟ الروتري، اللاينز، ومش عارف ايه، امر قديم جدا يعرفونه. لابد من اتاحه الثرثره واللغو والرغي لكل من هب ودب. يقول ويثرثر حجر ايه؟ هل في الاسلام يحدث هذا؟ الاسلام فاضيين للكلام ده؟ احنا فاضيين للغي واللغو والرغي يا عباد الله. ده لازم نكون نصحين الوقت ده كالسيف، ان لم تقطعه قطعك. اعلم كده بسرعه عناوين بيقولوا علينا، اعملوا ايه عناوين؟ لما تفضل 24 ساعه شغال معاهم انت هتبقى مثلهم. وقد نزل عليكم في الكتاب اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها، ودي 24 ساعه شغال، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، انكم اذا مثلهم. يبقى شيء كارثي نحذر منه. الزخم الهائل في التهجم ده، ما تضيعش وقت معاه، عنوان وجمل بس. وتعلم اننا باذن الله طالما انهم هاجمونا وبيهاجمونا ليه؟ ده واخدين اموال طائله بهذا الهجوم، والامر مدبر. السفيره الامريكيه راحت الانتخابات بتعمل ايه دي؟ يقال ان اوباما سياتي هنا لزياره مش عارف جماعه مين، بيعمل ايه؟ ونائب بوش جاء هنا لزياره سيد طنطاوي السابق شيخ الازهر، ليه؟ كله هدف واحد، محاربه الاسلام من المنابع، تجفيف المنابع، كلها خطه. انت تقعد تنشغل بهذا بقى وياتيك الموت ولم تحصل شيئا؟ بل الخطيب الذي يتكلم في الاحداث والسياسه كانه ما قالش حاجه. يا لطيف يا رب، هو الانسان حيلاقيها منين ولا منين ولا منين؟ خلاص، ان عليك الا البلاغ، ان عليك الا البلاغ. عباد الله، لا تنسوا اخوانكم المساكين. هذا المسجد يقوم باعمال الله اعلم بما يقوم به وارحم اذ قدر وجود هذا المسجد. يكفي 1200 اسره، مش 1200 شخص، 1200 اسره ياخذون اطعمه واشياء وكسوه في المدارس وكسوه في العيد، ويعني بقدر ما نستطيع. والعمل الاشد والاعلى الاخوه الذين ساح لهم الطاغوت المخلوع في سجونه وعذبهم امن دولته، هؤلاء يحتاجون منهم، الذي مكث 20 و30 سنة في السجون وخرج لا يجد زواجا ولا يجد مسكنا ولا يجد،